وصاحب جليل خالد بن الوليد صاحب النبي واستعمله النبي وسيره وأمره و رضي الله عنه، مع ذلك يقول له لا تسبوا أصحابي، لما كان بينه وبين عبد الرحمن بعض ما يكون بين الناس، لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يعني عبد الرحمن من السابقين الأولين، فعندي أنه من الجائز أن يكون أحد من التابعين مثل أويس، أويس القرن الذي قال به الرسول إنه خير التابعين، فمن استطاع منكم ويستغفر له فليفعل، حتى إن عمر طلب منه، عمر وهو عمر يقول استغفر رضي الله عنه. انت بقي ثلاث أسئلة، مش الوقت بس باقي ثلاث دقائق على الإقامة. طيب يلا لك. يقول أرض عليها قرض 300,000 ومعروضة للبيع بقيمة 200,000 وينقل القرض باسم المشتري ويسدده على أقساط، فهل هذا جائز؟ ما وضحت السؤال. إيش؟ أرض عليها قرض 300,000 عليها قرض، أرض عليها قرض ومعروضة للبيع بقيمة 200,000 ايش معنى عليها قرض؟ مثل البنك العقاري يعني تاخذها لان يصبح 500,000 قيمتها كامله. يشتريها ب 500,000 معروضه للبيع. اذا قبل الراهن تحويل القرض، يعني البنك العقاري مثلا، اذا قبل النزول تنزيل الدين على المشتري هذا فأرجو أن لا مانع. إذا كانت الصورة هكذا إنها أرض، لكن كيف يكون عليها قرض 300,000 وهي أرض؟ لا يصير. السؤال ما هو واضح. السؤال موجود، خلوا إن شاء الله تفصله مباشرة. نعم. يقول صليت التراويح في مسجدنا في رمضان قرابة نصف القرآن إلى سورة طه، فهل يشرع لي في رمضان القادم أن أبدأ من الأنبياء أو من سورة البقرة؟ أنت بالخيار كما تشاء، القرآن كله خير ولله، إن شئت ابدأ من ما وقفت عليه وإن شئت أتم من أول البقرة، لا مشاح، الأمر واسع. آخر سؤال. آخر سؤال عندك؟ نعم. يقول مسجد في حينا مصلى النساء بينه وبين المسجد طريق تمشي فيه السيارات، فهل تصح صلاة النساء فيه؟ أرجو أنه لا تصح صلاة هذا خارج عن المسجد، لا يرين مأمومين ولا لسنا في المسجد ولا لسنا في المسجد. أحسن الله يبارك.